قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب الجنايات، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وهي في اللغة التعدي، يعني الجناية على مال أو عرض أو نفس، وأما في الاصطلاح فهي التعدي على البدن خاصة، يعني ما يبحث به في هذا الباب عند الفقهاء وما يذكرونه من المسائل هي في الجناية على البدن خاصة، يعني بقتل أو قطع طرف أو جرح. فإذا الجنايات في اصطلاح الفقهاء هي أخص منها في اللغة، فهي في اللغة عام. الجناية على المال تسمى جناية، لكن هنا الجناية على البدن خاصة. ثم ذكر فيه حديث ابن مسعود، والشاهد قوله: والنفس بالنفس، كما جاء في القرآن: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وهذا فيه أنه يؤخذ للنفس بالنفس، فيه القصاص، وهو الذي يسمى أيضا بالقود. فالقود هو القصاص، أن تؤخذ النفس بالنفس، وكذلك أن يؤخذ الطرف بالطرف، اليد باليد، وأن يؤخذ كذلك يؤخذ الجرح بالجرح، والجروح قصاص، فتؤخذ الجائفة بالجائفة، وهكذا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وهذا الحديث حديث صحيح، وهو شرح للذي قبله. ومن فوائد هذا الحديث والذي قبله أيضا أن القاتل لا يكفر، أن القاتل لا يكفر، وكذلك أيضا فاعل الكبيرة كالزنا، لأن الشرع فرق فقال: إلا بإحدى ثلاث، فلم يجعل هذه الخصال كلها خصلة واحدة، وهي التارك لدينه المفارق للجماعة. فدل هذا على أن القاتل ليس تاركا لدينه، ولا أيضا الزاني المحصن ولا غير المحصن، أنهم ليسوا بتاركي دينهم. وأيضا مما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم. الحديث وفي آخره فمن عوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن ستره الله فهو إلى الله، وهذا يدل على أنه أيضا ليس بكافر. وعلى ذلك فالتخليد الذي جاء في الآية الكريمة ليس المقصود به تخليد الكفار، وإنما المقصود أنه يطول مقامه في النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني يطول مكثه فيها، لكنه لا يخلد تخليد الكفار للأدلة الأخرى في هذا الباب. ويتعلق بالقتل ثلاثة حقوق كما قال ابن القيم: حق الله لأنه اعتدى وخالف شرع الله، فحق الله جل وعلا يسقط بالتوبة، فالواجب على من قتل نفسا أن يتوب إلى الله جل وعلا ليسقط حق الله جل وعلا. الثاني حق الولي، حق الولي، وحقه هنا يكون بالاستيفاء، استيفاء القصاص أو الدية أو العفو. وأما الثالث فهو حق المجني عليه، فحقه في الآخرة أن هذا القاتل إذا تاب فإن الله جل وعلا، وكذلك إذا أخذ منه في الدنيا فإن الله جل وعلا يعوضه مع توبته، مع توبة القاتل يعوض هذا المقتول من الأجر، ويصلح بينه وبين خصمه، ويصلح بينه وبين خصمه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. وهذا يدل على عظيم خطرها، نعم، على عظيم خطرها، نعم، نسأل الله العافية. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو برواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه. وفي رواية أبي داود والنسائي: ومن خصى عبده خصيناه. وصحح الحاكم هذه الزيادة. نعم، هذا الحديث وهو حديث سمرة هو من حديث الحسن عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه، والذي يترجح أنه قد سمع منه كما أثبت ذلك علي بن المديني وغيره. وأما رميه بالتدليس للحسن فلا يستقيم هذا، فإنه يعني رميه بالتدليس الذي يضعف به الحديث لا يستقيم، فإنه مما احتمل الأئمة تدليسه، وهذا الحديث أخذ به أهل الظاهر، داود ومن وافقه، فقالوا إن من قتل عبده فإنه يقتل به، ومن جدع أنفه فإنه يجدع أنفه به، يعني يكون القصاص بين السيد وعبده، وهذا الحديث حديث صحيح، لكن يشكل عليه أن الحسن وهو الراوي لم يقل به، يعني جائز أن يكون هذا منسوخا، يعني رأى أنه منسوخ، لكن الحجة في روايته، وبه أخذ أهل الله. واعلم أن القصاص يجب بأربعة شروط: الشرط الأول عصمة المقتول، يعني أن يكون المقتول معصوم الدم والمال، فإذا المال تبع، فإذا لم يكن معصوم الدم فقتله ليس فيه نعم ليس فيه قصاص بل هو هدر. وعلى ذلك فلو أن مسلما قتل حربيا أو مرتدا، يعني ثبت عند القاضي أنه مرتد، يعني رفع أمره إلى الحاكم وحكم عليه بالردة، لكن لم يستوفى منه بعد، حصل بينه مثلا في السجن، نعم وهو محكوم عليه بالردة فقتله مثلا أحد السجناء، لا أن يفتح هذا لكل أحد، لكن حكم عليه بالردة وينتظر تنفيذ القصاص فيه ولعله يتوب، ثم إن رجلا تعجل فقتله في السجن مثلا، فهنا لا نقول إنه يقتل به، هذا دم وهدر، هدر وإن كان هذا الشخص ليس له أن يقتله، وإن كان يعزر بذلك، لأن هذا الأمر ليس إليه، هذا الأمر إلى الحاكم، وهذا كله إذا بلغ أمره إلى القاضي. وأما أن يعبث الناس بالدماء بحجة أن هذا الرجل مرتد فليس هذا هو المراد، هذا لا يجوز. لذا العلماء لما ذكروا في باب الصلاة الحنابلة قالوا وحكم إمام أو نائب، يعني رفع أمره إلى الإمام أو نائب الإمام، يعني القضاة. إذن المقصود من هنا أنه لابد من عصمة المقتول، هذا الشرط الأول أن يكون دمه معصوما. الثاني، الشرط الثاني من الشروط التكليف، التكليف هنا في حق من؟ في حق القاتل. فلو أن القاتل ليس بمكلف كالصبي والمجنون ومثل ذلك النائم ومثل ذلك المغمى عليه أو الذي شرب دواء مباحا يعني مخدر في المستشفى أو نحو ذلك، هؤلاء كل قتلهم لا يعد، لا يدخل في العمد بخلاف السكران، فإن السكران باتفاق العلماء قتله يوجب القصاص. إذن الثاني التكليف. الثالث، وعلى ذلك فإذا قتل الصبي وقتل المجنون يعد خطأ، فعمدهما خطأ، عمد الصبي خطأ، فإذا قتل الصبي فإنه لا يقام عليه، يعني لا يوجب قتله القصاص، وإنما تجب الدية على عاقلته وتجب الكفارة في ماله. الشرط الثالث المكافأة في الدين والحرية والرق، المكافأة بينهما، أن يكون بينهما تكافؤ في الدين، فلا يقتل مسلم لكافر كما يأتي. فلو أن مسلما قتل ذميا فإنه لا يقتل به، وأما الذمي فإنه يقتل بالمسلم. إذا لا يقتل المسلم بالكافر لعدم المكافأة. قالوا كذلك في الحرية، فلا يقتل الحر بالعبد. فلو أن رجلا قتل عبدا لا يملكه قتله، فليس في ذلك إلا الدية. والرق هي مسألة هذه، فلو أنه قتل رقيقه لم يقتل به، وهذا هو قول الجمهور خلافا لأهل الظاهر. مسألة قتل المسلم والكافر يأتي أيضا الحديث الوارد فيها. مسألة الحر والعبد، من هذه المسألة في قتل السيد، في قتل السيد عبده، فإذا قلنا إن السيد يقتل بعبده فأولى من ذلك إذا قتل الحر عبده، فالحر إذا قتل العبد فإنه يقتل به، هذا أولى من هذه المسألة. يعني عندنا الآن هذا الحديث دل على أن السيد يقتل بمن؟ بعبده الذي يملكه الذي هو ماله، وهذا هو قول أهل الظاهر. لكن لو قتل عبد غيره، حر قتل عبدا ليس ملكا له، فقال الأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام إنه يقتل به، يعني لم يقولوا بهذه المسألة التي تفرد بها أهل الظاهر. لكن لو أن حرا قتل عبدا فقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الأحناف إنه يقتل به، واستدلوا بعموم الآية. نعم، كتبنا عليهم أن النفس بالنفس، والحديث أيضا والنفس بالنفس، ولحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم، تتكافأ دماؤهم، هذا مسلم وهذا مسلم، وإن كان هذا عبد وهذا حر، وإن كان هذا عبد وهذا حر. ما هي حجة الجمهور؟ الجمهور قالوا لا، لا يقتل. ولذا تقدم لكم في المكافأة في مذهب أحمد أنها تكون في الحرية. قالوا إن الله جل وعلا قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، الحر بالحر والعبد بالعبد. قالوا مفهوم المخالفة أن الحر لا يقتل بالعبد، لكن يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد، هذا مفهوم مخالفة. والجواب أن يقال أن نقول لهم إن الله جل وعلا قال بعد ذلك والأنثى بالأنثى، ولا خلاف بين العلماء أن الذكر يقتل بالأنثى، أن الذكر يقتل بالأنثى، وجاء هذا في النسائي عن مسلم أنه قال يقتل الذكر بالأنثى، ولا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. والجواب عن استدلال الجمهور أن نقول إن هذه الآية كما قال جماعة من المفسرين من السلف نزلت في أناس من العرب يقولون يقتل الحر بالعبد منا، يقتل الحر بالعبد منا، ويقتل الذكر بالأنثى منا، ويقتل الذكر بالأنثى منا، يعني إذا قتلت القبيلة منا أنثى أخذنا منهم ذكرا، أخذنا منهم ذكرا، وإذا قتلوا منا عبدا قتلنا منهم نعم حرا. واضح؟ فقال جل وعلا الحر بالحر والعبد بالعبد، بدليل قوله والأنثى بالأنثى، والأنثى بالأنثى، والله أعلم. إذن هذا الآن الشرط الثالث. الرابع عدم الولادة، ويأتي دليله. قالوا فلا يقتل الولد، فلا يقتل الوالد بولده، لا عكس، العكس يقتل قطعا، الولد لو قتل والده قتل، لكن لا يقتل الوالد بولده وإن على الأب، وإن على الأب ذكر أو أنثى، يعني لا تقتل الأم ولا يقتل الأب، وإن علوا، فلا يقتل الجد ولا تقتل الجدة، الجد من الجهتين، لا يقتل كذلك للولد للحديث الذي يأتي، ولأنه هو سبب وجوده، فالوالد هو سبب وجود هذا الولد في الدنيا، هو سبب وجوده فلا يقتل به. وعنه رواية أن الجد يقتل بالولد، أن الجد يقتل بالولد، وهذا فيه قوة الله أعلم، أن الولد يقتل، أن الولد أن الجد يقتل بالولد، لأنه ليس بمنزلة الأب المباشر، لا سيما لا مثل الجد الذي يكون أب لأم، قد يكون يعني بينه من تشاحن أحيانا، قد يكون هذا من قبيلة وهذا من قبيلة، هذا من أسرة بعيدة وهذا من، فيكون بينهم تشاح، فيبعد الله أعلم، كما قال أيضا شيخ الإسلام أن يقال إنه لا يقتل، إنه لا يقتل به، يبعد هذا. إذن عدم الولادة هذا هو الشرط الرابع، وهو عند الجمهور يشمل كل أصوله، يعني كل من له عليه ولادة من أب أو جد، وإدخال الجد يعني فيه نظر وعن أحمد كما تقدم أن الجد يقتل به، والله أعلم. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي: إنه مضطرب. نعم. وهذا الحديث حديث حسن، وقد جاء أيضا في البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن جده، فله شواهد. وبه استدل الجمهور على ما تقدم من المذاهب الأربعة، فقالوا إن الولد لا يقتل بالوالد، إن الوالد لا يقتل بالولد، لا يقاد، يعني لا يقتص، لا يقاد الوالد نعم بالولد، لا عكس كما تقدم التنبيه عليه. نعم. وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وذرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي، وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم. هذان الحديثان الصحيحان فيهما أنه لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، فالمسلم قتل كافرا ذميا كان أو معاهدا فإنه لا يقتل به، وهذا الحديث صريح في ذلك. قال: وما في هذه الصحيفة، يعني التي كتبتها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: العقل، يعني الدية، العقل يعني الدية، لأن الدية هي في الأصل من الإبل، فتعقل هذه الإبل، تعقل هذه الإبل عند دار أولياء المقتول، فسميت عقلا، سميت الدية عقلا لذلك. العقل وفكاك الأسير، يعني يفك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، وهذا هو الشاهد، وهذا هو الشاهد. إلا يقول: إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة، يعني مما هو منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأخرجه أحمد من حديث علي وفيه عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. المؤمنون، ومفهوم المخالفة أن الكافر ليس، نعم، ليس كفؤا للمسلم، أن الكافر ليس كفؤا للمسلم. ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني في الأمان، يعني في الأمان يؤمن. قال: وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر. هذا تصريح بعد ما تقدم من أنه داخل في مفهوم المخالفة، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. فكون المسلم لا يقتل بالكافر، هذا لا يعني التساهل بدماء المعاهدين، فإن استباحة دمائهم من أعظم وأقبح الكبائر. والحديث صحيح رواه الحاكم. نعم. وهذا هو قول الجمهور. وأما الأحناف فقالوا إن الذمي يقتل، إن المسلم يقتل بالذمي وبالمعاهد، يقتل بالذمي وبالمعاهد. الذمي يعني الذي له ذمة عندنا وتؤخذ منه الجزية، وأما المعاهد فهو الذي يعطى عهد ليدخل البلاد الإسلامية، يبيع أو يشتري أو نحو ذلك، هذا ليس كالذمي الذي يدفع الجزية، هذا معاهد، دخل بعهد، بعهد أو ممن يعمل مثلا في سفارة دولته أو غير ذلك، يعني بخلاف أولئك فأولئك يعدون مواطنين ويدفعون الجزية الذين هم أهل الذمة، أما هذا ليس بمواطن، يأتي إلى بلدنا ليعمل، يعني يأتي بتجارة أو نحو ذلك وله عهد من الإمام أو من أحد من المسلمين أو يعمل كما ذكرت لكم في سفارة أو غيرها، فهذا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة كما جاء في الصحيحين. نعم. إذن الأحناف قالوا أنه يقتل به، إنه يقتل به، يقتل به، واستدلوا بالحديث الذي يأتي وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى من أوفى بذمتي، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. واستدلوا أيضا بالعمومات، النفس بالنفس، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هذه عمومات، لكن نقول أحاديثنا هذه نعم تخصص هذه العمومات. لكن إن كان قد قتله غيلة إن قتل خديعة، فمذهب المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم أنه يقتل به، لأن هذا يكون إلى الإمام، فقتل الغيلة يكون أمره إلى الإمام، يعني رأى الإمام أنه يقتله به قتله. وإذا كان قتل الغيلة يتعلق بين مسلم ومسلم فإنه لا يرجع في ذلك إلى الولي، يعني إذا قتل مسلم مسلما قتل غيلة فعند المالكية أن لا نرجع إلى الولي، لا نرجع إلى الولي إذا قتله قتل خديعة، يعني مثلا يستدرجه ويؤمنه، مثل بعضهم يركب معه في السيارة قلت وصلني مثلا ثم يقتله مثلا، هذا قتل غيلة وخديعة، أو يستدرجه نذهب إلى البر وكذا ثم يقتله، نعم، أو المرأة تقتل زوجها في فراشه ونحو ذلك، هذا كله قتل غيلة وقتل خديعة. أو مثلا يأتي إليه في مكان ويعمل فيه هذا الرجل فيقتل، فمثل هذا قتل غيلة. فشيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم ومذهب المالكية يرون أن هذا القتل لا نقول الأولياء لكم أن تعفوا أو تأخذوا الدية، هذا إلى الإمام، إلى الإمام يقتص منه، يقتص منه، وسيأتي أيضا ما يدل على ذلك. فكذلك هنا إذا قتل ذميا فإن الحاكم نعم إن رأى أنه يقتله قتله، لأن هذا من قتل الغيلة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا من الأدلة على قتل الغيلة. الظاهر أن هذه الجارية أنها أمة، أنها أمة، وهذا اليهودي قتل بها لأنه قتلها أخذ مالها وقتلها قتل غيلة وقتل خديعة. ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه، وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم، أن الطريقة التي قتل فيها القاتل يقتل بمثلها. قال الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني إن رماه من مكان عالي يرمى مثله، وإن رضخه بحجر يرضخ مثله، وهكذا وهكذا. وأما المشهور في مذهب أحمد فقالوا لا، لابد من السيف، وفيه حديث في ابن ماجه لا يصح أنه لا حد إلا بسيف، فقالوا لابد أن يكون بالسيف. هذه الآلة الماضية قالوا، وأما أن يقتل بغير ذلك فلا، لكن هذا الحديث حجة عليه. فإن سلم رض رأسه بين حجرين، ولأن هذا أكمل في التشفي وإزالة الغيظ الذي يكون في القلب. فإذا طالب الولي ولي الدم أن يقتل بنفس الطريقة فإنه يقتل بنفس هذه الطريقة التي قتل بها. نعم. واعلم أن استيفاء القصاص، لأن هذا الحديث فيه استيفاء القصاص، أن استيفاء القصاص الذي هو فعل المجني عليه، يعني إن كان حيا المجني عليه قد يكون حيا، لأن الجناية قد تكون بالطرف أو بالجرح، فالاستيفاء هو فعل المجني عليه أو وليه، يعني إذا كانت الجناية قد أذبت نفسه، فعل المجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه، مثل فعله أو شبهه، هذا يسمى استيفاء القصاص. وهذا لابد فيه من شروط. الشرط الأول أن يكون مستحق القود مكلفا، أن يكون مستحق القود مكلفا، فإن كان غير مكلف فإنه ينتظر به حتى يبلغ أو يفيق، إن كان مجنون حتى يفيق، وإن كان غير بالغ حتى يبلغ فلا بد أن يكون مكلفا. وعلى ذلك فوليه، يعني ولي هذا الصبي، لا يتولى ذلك، وليه لا يتولى ذلك كأبيه مثلا أو غيره من الأولياء، لا يتولى ذلك، ننتظر حتى يبلغ أو يعقل، حتى يبلغ ويعقل، إن كان مجنون حتى يعقل، وإن كان صبيا حتى يبلغ. وعنه اختار الشيخ ابن سعدي أن وليه يقوم مقامه حتى لا يفوت الحق، يعني قد يهرب هذا وقد يموت في السجن ونحو ذلك من الأمور، فقد يفوت الحق، فقالوا إن وليه يقوم مقامه. وهذه مسألة يرجع فيها الاجتهاد الحاكم بحسب ما يراه، لأنه قد يكون البلد فيها الأمن ضعيف، فيخشى إن انتظر أن يفوت الحق، أو أيضا قد يكون هذا يعني في مثل المجنون يعني ينتظر به إلى متى، قد لا يكون مرجو، نعم قد لا يكون مرجو زوال هذه العلة. فعن أحمد هو اختيار بن سعدي رحمه الله أن الولي يقوم مقامه حتى لا يفوت الحق. إذن لابد أن يكون المستحق مكلفا. الثاني أن يتفق مستحق القود، المشتركون فيه أن يتفقوا على القود، وعلى ذلك فلو أن أحد منهم عفا، نعم سقط القصص. لابد أن يكونوا متفقين على الاستيفاء. لو أن واحدا منهم قال عفوت فلا قصاص. وإن كان فيهم من هو صبي ينتظرون حتى يبلغ، وإن كان فيهم من هو مجنون ينتظرون حتى يفيق كما تقدم. وقال الأحناف والمالكية ورواية عن أحمد بل يختص بالمكلفين، ما دام أن هناك مكلفين، يعني من أولاده من هو مكلف ومنهم من هو غير مكلف، أو من ورثته من هو مكلف ومنهم من غير مكلف، فيختص بمن؟ بالمكلفين. قالوا لأنها ولاية فتختص بالمكلف، وهذا أقرب، يعني رجل مثلا له 10 من الأبناء، 9 بالغون ويطالبون بالدم، وواحد صبي عمره مثلا 3 سنوات أو 4 أو 5، على المذهب ننتظر حتى حتى يبلغ فنأخذ برأيه، فإن عفا تم العفو. وهؤلاء مكلفون وهم أولياء حتى على هذا الصبي. فمن أهل العلم ومذهب المالكية كما تقدم الأحناف ورواية عن أحمد من يقولون إنه يختص بالمكلفين. هناك فرق، المسألة السابقة قد يكون الجميع غير مكلف، فهنا لابد أن ننتظر على القول المتقدم، ما في مكلف، لكن الشرط الثاني اتفاق، هنا لابد من اتفاقهم وقد يكون فيهم من ليس مكلفا من ليس بمكلف فينتظر. واضح؟ والذين لهم حق في العفو أو المطالبة بالقصاص هم أهله الذين هم ورثته، يعني يوضع حصر ورثة، حصر ورثة، فمن يرثه له حق في العفو، له حق في العفو الورثة، ويأتي الدليل على ذلك. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية إنما هم العصبة الذكور فقط، العصبة الذكور، لأنهم هم الذين يلحقهم العار، فالعصبة الذكور فقط هم الذين لهم الحق في ذلك دون غيرهم. وما ذكره ومذهب الجمهور أنهم ورثة أصح لما يأتي في حديث وأن أهله بين خيرتين والأهل هم الورثة، وقد جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح أن امرأة عفت عن قاتل زوجها، وقاتل زوجها هو أخوها، فعفت عنه لأن من الورثة هي وارثة، فقال عمر الله أكبر عتق القتيل، الله أكبر عتق القتيل. فهذا يدل على أن الزوجة لو عفت لأن من الورثة، نعم، أن الحق يسقط. وعند شيخ الإسلام كما تقدم أنه حق للعصبة الذكور، للعصبة الذكور. إذن نعم، عندنا أولا يشترط أن يكون صاحب الحق، يعني الذي يريد أن يستوفي القصاص، أن يكون مكلفا، يعني يكون مكلفا. ثانيا أن يتفق على المطالبة بالدم، فلو عفى أحدهم سقط القصاص. الثالث أن يؤمن أن يتعدى أن تتعدى سراية القصاص على غير الجاني، يعني أن يتعدى الاستيفاء على غير الجاني، ينتقل إلى غيره، يعني يتضرر بذلك غيره، كامرأة حامل فلا يقتص به لأنه يخشى على حملها، ينتظر حتى تضع، فإذا وضعت ننظر إن قبل ولدها غيرها غير لبنها، إن يرتضع من غير أمه فإن نقتص منه، وإن أبى إلا لبن أمه فإن نؤخرها حتى تفطمه، نؤخرها حتى نؤخر القصاص، فإن نؤخر القصاص حتى، نعم، حتى نفطم هذا الرضيع لئلا ينتقل الاستيفاء إلى غير الجاني. واضح؟ نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. هذا حديث صحيح، وفيه فوائد، منها أن غير المكلف أن عمده خطأ، أن عمده خطأ، لأن هذا غلام، والغلام من لم يبلغ، الغلام هو الذي لم يبلغ، فيقول أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، يعني لا قصاص، لا قصاص. لما لا قصاص؟ لأن هذا الغلام دون البلوغ، فينتقل إلى ماذا؟ إلى الدية، كذا ينتقل إلى الدية. فهنا قال لأناس فقراء، إذن ليس عندهم دية، ليس عندهم دية، فسقطت الدية ووجبت على بيت المال. هنا لم يتعرض على أنها تجب في بيت المال، لكن هذا لا بد منه حتى لا يضيع طرفه هدرا، حتى لا يضيع طرفه هدرا كما قرر هذا أهل العلم. ويأتي هذا أنه يعني لا يضيع دم المسلم هدرا، وأنه لو مات في مكان لا يدرى قاتله، يعني يجهل قاتله، فإن بيت المال يدفع ديته، يدفع ديته. ومثل ذلك هنا، إن فإذا كان القاتل خطأ لا يقدر، ليس عنده شيء، يعني ليس عند عاقلته شيء، القاتل خطأ، أو مثل هنا الغلام وسيده ليس عنده شيء، نعم، فإنه يكون على بيت، فإنه يكون على بيت المال، والله أعلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني، فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني، وأعل بالإرسال. هذا حديث حسن، حديث عمرو بن شعيب، أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، هذا جرح، فجاء الإنسان فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني، يعني يطلب ماذا؟ القوت. فقال فأقاده النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، يعني سرت الجناية، سرت الجناية بعد ماذا؟ بعد القوت، سرت الجناية بعد القوت. مثل الرجل مثلا قطعت له أصبع وطالب أن تقطع أصبع، نعم، الجاني، انتظر، قال لا، قطعت أصبع الجاني، ثم سرت الجناية إلى، يعني سراية الجناية ليست سراية القوت، نعم، فأذهبت أصابعه كلها، ثم جاء قال الآن أكمل، نعم، نقول لا، نعم، أنت الآن استعجلت، ومن استعجل شيئا قبل أواني عقب بحرمانه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا قال قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. بطل عرجك يعني أصبح هدر، يعني عرجك هذا لا قيمة، لا قيمة فيه، يعني ليس فيه قوت. ثم نهى صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، إذا لا يقتص من الجرح حتى يبرأ صاحبه، لأنه قد تسري الجناية، فإذا اقتص منه ثم سرت الجناية فتكون هدرا، فتكون هدرا. إذا اقتص منه يعني بطلب المجني عليه، بطلب المجني عليه طالب واقتص منه ثم سرت الجناية، نقول عنه لا قوت. إذا سراية الجناية هذه الأصل لنا فيها القوت، قطع أصبعا ثم مشت إلى الأصابع، نعم، بل ربما أتلفت اليد كلها، في ذلك القصاص، في ذلك القصاص، على ما حتى لو أن القطع هنا سرى إلى نفسه، حتى لو سرى إلى نفسه، فسراية الجناية مضمونة، نعم، لأنها في غير ما أذن فيه، لم يؤذن له أن يقطع أصبعه، وما ترتب على غير المأذون فيه فهو مضمون، ما ترتب على غير المأذون فيه فهو مضمون. قطع أصبعه فسرت إلى بقية الأصابع، نقول في ذلك الضمان، واضح؟ لكن ما دام أنه استعجل الشيء قبل أوانه فلا يسري ذلك. لكن لو أخذ الدية، نعم، ثم سرت الجناية إلى البقية، فالمشهور في المذهب والصحيح أنه يأخذ تمام الدية، واضح؟ يعني قطعت أصبعه فقال أعطوني 10 من الإبل، أنا ما أريد القصص، ثم سرت الجناية حتى أتلفت أصابع اليد كلها، 5 أصابع، نقول عليك بقية، ادفع له بقية الدية، واضح هنا؟ بخلاف الجناية، في خلاف القوت. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة. وهذا يسال الخمس من الإبل. نعم. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. من أجل سجعه الذي سجع فعارض به، نعم، الشرع، فعارض به الشرع. يطل يعني هدر. يقول: كيف هذا الجنين، لأن الجنين الذي تم له 4 أشهر، نعم، هذا فيه دية، والدية عبد أو أمة، وهي 5 من الإبل. فيقول: كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني ولا استهل صارخة، فمثل ذلك يطل. يعني يقول إنه ينبغي لا يكون فيه دية، ينبغي، وهو والد وهو زوج المرأتين. فيقول: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجل فقتلتها وما في بطنها. هذا عند العلماء يسمى بقتل شبه العمد، بقتل شبه العمد، فقتلتها وما في بطنها. والقتل على 3 أنواع: النوع الأول قتل عمد، والثاني قتل شبه عمد، ويدل عليه هذا الحديث، والحديث الذي يأتي: ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد، ألا أن قتل الخطأ شبه العمد، ما كان بالعصا والصوت فيه 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. ويأتي، وهو حجة على الإمام مالك في إثبات هذا القسم الذي هو شبه العمد. فعندنا قتل عمد وشبه عمد وخطأ. العمد هو أن يقصد، إذن فيه قصد للجناية، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يقتل غالبا، فيقتل بما يقتل غالبا، الذي يقتل غالبا، يقتل غالبا مثل أن يجرحه بآلة فيها مور تمور، يعني تنغرز في الجسم، أو أن يخنقه، أو أن يرميه من مكان عال، أو أن يسقط عليه جدارا، أو أن يسحره، يعني بما يقتل من السحر غالبا، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. ومن ذلك أيضا أن يكره أحدا على القتل، فيكره مكلفا على قتله، فإذا أكره قال: إما أن تقتله أو أقتلك، فنقتل الجميع، المكره والمكره. المكره لأنه متسبب بمنزلة المباشر، لئلا يتوصل بذلك من له مال إلى أصحاب النفوس الضعيفة الذين لا تساوي الحياة عندهم شيئا، فيدفع لهم مالا ليقتل أو يكرههم ليقتل. فهنا نقتل من؟ نقتل المكره، نقتل هنا المكره والمكره كما هو المشهور في المذهب. وكذلك الآمر إذا أمر غير مكلف، أما إذا أمر مكلفا فيقتل المكلف. هنا أمر فقط، ما فيه إكراه، أمر فقط. أما الإكراه فنقتل المكره والمكره كما هو المشهور في المذهب، سدا لهذا الباب الذي فيه الجناية على النفوس. أما الآمر فيقتل إن أمر غير مكلف، أمر صبيا يتهفق، فنقتل الآمر. أو يأمر مكلفا لا يعلم بتحريم القتل، حديث عهد من الإسلام مثلا، فلقتلهن الآمر، أو يقتل أو يأمر السلطان رجلا بأن يقتل آخر ظلما، وهذا القاتل الذي نفذ لا يعلم ظلم السلطان، يعني لا يعرف أن السلطان قد ظلمه، فهنا يكون على السلطان، لكن لو كان يعرف أن السلطان ظلم فيكون القصاص على من؟ يكون القصاص على، إذا كان يعرف أن السلطان ظالم وأنه قد ظلم هذا فيكون القصاص على هذا الرجل نفسه المباشر. أما إذا كان لا يعلم ظلم السلطان، ما عرفت أن السلطان ظلمه، فيكون على السلطان. إذن المقصود هنا أن يقصد من يعلمه آدميا، يعلم من يعلمه آدميا معصوما، فيقتله بما يقتل غالبا، هذا يسمى عمد، هذا عمد، هذا فيه القواد. ومثل ذلك أيضا قل في الجرح وقل في الطرف تماما. الثاني الذي هو شبه العمد، نعم، أن يقصد جنايته، إذا قصد موجود، بما لا يقتل غالبا، بما لا يقتل غالبا. قال الحنابلة ولم يجرحه به، يعني ليس فيه جرح، مثل أن يضربه بعصا، مثل أن يرميه بحجر صغير ونحو ذلك، يضربه بعصا، لكن لو كرر الضرب بالعصا حتى قتله، أو كرر الرمي بالحجارة الصغيرة حتى قتله، لا، هذا يقتل غالبا، لكن رماه بحجر فمات صغير، أو ضربه بعصا فمات، فهذا يسمى شبه عمد، شبه عمد. يعني إذن أن يقصد الجناية لكن بما لا يقتل غالبا، ولكن يحصل القتل، يحصل الموت بسبب ذلك، فهذا شبه عمد، ليس فيه قصاص وفيه الدية، لكن الدية مغلظة كما يأتي. دونه الذي هو قتل الخطأ، هو أن يفعل ما له فعله، أن يفعل ما له فعله، يعني شيء له فعله، كان يصيب أو يرمي هدفا فيصيب آدميا بلا قصد، فيصيب آدميا بلا قصد، يعني أن يفعل ما له فعله، كأن يرمي صيدا أو أن يرمي هدفا فيصيب، نعم، فيصيب آدميا بلا قصد، بلا قصد، هذا يسمى قتل خطأ، يفعل ما له فعله، يفعل ما له فعله. لكن لو فعل ما ليس له فعله، يقصد الجناية لكن لا يريد زيدا، يريد عم، يأخذ حجرة كبيرة فيرميها فيقول هذا عنها كذا الذي أمامه فتضرب الذي خلفه، أو يأخذ بارودا مسدسا فيريد أن يرمي به فلانا فيبتعد عنه فيصيب الذي خلفه، هذا قتل، هذا قتل عمد، ولم يقصد هذا لكنه فعل ما ليس له فعله، هو قاصد للجناية لكنه أخطأ، نعم، من أراد، لكنه قاصد هنا للجناية. ولذا قالوا الفقهاء هنا أن يفعل ما له فعله، أن يفعل ما له فعله، نعم. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر، الحديث الصحيح وفيه ما تقدم، نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الربيع بنت النضر عمته، عمة أنس رضي الله عنه، كسرت ثنية جارية، كسرت ثنيتها جارية، فطلبوا إليها العفو. وهنا هذه الجارية تكون من حيث السن، من حيث السن جارية، لكن ليست جارية أمة، ليست جارية أمة. وإن قلنا هذا يعني على توجيه الجمهور، وإن قلنا إن العبد يؤخذ بالحر فنقول إنها جارية على ظاهره، يعني إنها أمة، واضح إنها أمة، لأن الغالب أن الجارية يطلق على الأمة. نعم. كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو، العفو. نعم. فأبوا. نعم. فعرضوا الأرش فأبوا، يعني الدية، فأبوا. إذا ماذا يريدون؟ يريدون القصاص. نعم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. نعم. هذا ليس من هذا الصحابي الجليل، ليس ذلك معارضة للشرع، ولكن من حسن ظنه بربه، ولذا قال: والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق، فهو لا يعارض الشرع كما تقدم في الحديث السابق. هنا يعني من باب ثقته بربه أن الله جل وعلا لا يقع هذا قدرا، أن الله عز وجل لا يقع هذا قدرا. أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. نعم. هذا كله كما ذكرت ليس معارضة للشرع، ولكنه يريد أن الله جل وعلا نعم لا يوقعه قدرا فيما أرجو، وأن الله عز وجل سيلقي في قلوبهم العفو. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه. ولذا فذاك قسم على الله جل وعلا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية أو رمية بحجر. العمية هي التي تقدمت، أن يعمى أمره، يقع رجل بين أناس مثلا في مكان ولا يدرى من الذي قتله، لا يدرى من الذي قتله. نعم. أو رمية بحجر، مثل ما يحصل أحيانا العمية بالزحام في يعني الطواف وفي السعي أو في غير ذلك. نعم. فحينئذ يعني يعمى أمره. أو رمية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. لكن هنا يعني كان يعني لا يعلم قاتله في العمية كما تقدم، فإن دمه يكون على بيت المال. نعم. وعن ابن عمر كما أن النبي سلم في القسامة التي يأتيكم إن شاء الله أنه جعل ذلك على بيت المال لما جهل القاتل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، وصححه ابن القطاني، ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. فهذا حديث حسن، وبه أخذ الحنابلة، فقالوا: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس. هنا أطلق المسلم، قالوا يحبس إلى الموت، يعني يحبس حبسا مؤبدا الذي أمسك. هذا إذا كان أمسكه ويعلم أن هذا يريد قتله، أن هذا يريد قتله. لكن لو أمسكه مثل ما يحصل مزاح شيء من ذلك ثم الآخر يقتل فهذا باب آخر، لكن إن أمسكه وهو يريد قتله فيقتص منه. نعم. يقتص من القاتل وأما الممسك فإنه يحبس حتى الموت. ومن أهل العلم من يحكم بقتل الاثنين جميعا، ومنهم من يرى أن الثاني يحبس لكنه يحبس غير مؤبد، لكن ما ذهب إليه الحنابلة هو الأقرب. وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته، أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلاً، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناده الموصول واهم. نعم، وهذا الحديث لا يصح. نعم، وتقدم أنه من أدلة الأحناف. نعم، على قتل الذمي، على قتل المسلم بالذمي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة، فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به، أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها هذا الأثر الصحيح عن عمر رضي الله عنه، فيه فوائد منها ما تقدم لكم من أن قتل غيلة نعم يقتل به، لأن عمر هنا قال لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم به، فأرجع الأمر إليه ولم يرجعه إلى الأولياء، فدل هذا على أن قتل الغيلة خديعة نعم أنه إلى الإمام، أنه إلى الإمام. الثاني أنه لو اشترك جماعة في قتل شخص فإنهم يقتلون به، يقتلون به في حالين، جماعة لهم عشرة اجتمعوا على قتل شخص أو على قطع طرفه فيقطع طرفهم جميعا، قطعوا يده الجميع تقطع يده، قتلوها الجميع يقتلون في حالين. الحالة الأولى أن يكون فعل كل واحد منهم، أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقود، مثل كل واحد منهم مثلا ضربه بالسيف معهم سيوف، ففعل كل واحد منهم يصلح للقبض. نعم، لكن لو أن واحد منهم ضربه بحجر صغير، أو واحد منهم مثلا أخذ التراب ورماه بوجهه نعم ونحو ذلك، فلا يقتل من يصلح فعله للقتل. هذه الحال. الحال الثانية أن يكون ذلك تمالؤاً على قتله فيقتلون ولو كان فعل الواحد منهم لا يصلح للقتل، في حال التمالؤ الاتفاق، في حال الاتفاق أن يقصدون قتله، لكن تحصل حال مضاربات يحصل أشياء وما يقصدون قتله، ما يقصدون قتله، فهنا ما يكون ذلك قوداً لأنه ما تمالوا، لكن لو تمالوا في ضربه حتى يقتلوه فإنهم يقتلون به جميعا، وأما إذا لم يتمالؤوا فإنه لا يقتص منهم، وإنما في ذلك التعزير البليغ مع ثبوت الدية، والدية تكون واحدة ما تتعدد الدية لأنه واحد. إذن إن كانوا لم يتمالؤوا على قتله فننظر إلى أفعاله، فإن كانت أفعالهم تصلح للقصاص أثبتنا القصص ولو على الجميع، وإن كانوا تمالؤوا على قتله فقتلوه حتى لو كانت أفعالهم نعم لا تصلح للقتل، يعني لقتل العبد. واضح؟ يعني هذا ضربه بعصا، وهذا ضربه بيده، وهذا رماه على الأرض وإلى آخره، لكنهم تمالؤوا على ذلك فمات، يقتلون به. لم يتمالؤوا نظرنا إلى أفعالهم كل شخص بانفراده ولا تمالؤ، هنا لا قصص. واضح؟ وأما إذا كانت أفعاله قوية كل واحد منهم قتله يعني ما صدر منه يصلح للقتل، يعني لو استقال ربما قتله، فحينئذ يقتل الجميع ولو لم يتمالؤ. واضح؟ يعني واحد منهم رمى من فوق والآخر أتى بالسكين مثلا، هذا طعنه بالسكين وهذا رماه من مكان عالم نعم لو لم يتمالوا على قتله، فعل هذا يصلح وفعل هذا يصلح فيثبت القصاص، لكن لو كانت أفعالهم أو أفعال بعضهم ليست من هذا النوع بل هي من نوع شبه العمد. نعم، فننظر هل تمالوا أو لم يتمالوا. نعم. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتل. أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. هذا حديث صحيح وفيه فوائد، منها قوله فأهله، وهذا يدل على أن أهله كلهم وهم ورثته، لا يختص هذا كما تقدم بالعصبة. فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتلوا أو يعفو كما جاء في الأدلة الأخرى، كما جاء في الأدلة الأخرى، إما أن يأخذ العقل يعني الدية أو يقتلوا، يعني يخير أهله بين القصاص وبين الدية، وإن شاءوا عفوا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والعفو لهم ذلك حق، لهم أن يسقطوا، وإن كانت هذه الآية يدخل فيها العفو إلى دية، لأنه قال وأداء إليه بإحسان، لكن العفو هذا حق لهم أن يعفوا ولو مجانا. لكن العفو هل هو دائما يعني يدعى إليه؟ هذا فيه تفصيل. جاء في السنن إلا النسائي أن سلم ما أتي بشيء من القصاص إلا أمر فيه بالعفو، إلا أمر فيه بالعفو، يعني دعاه مرغبه بالعفو. لكن هذا يقيد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال صاحب الإنصاف إنه عين الصواب، بما إذا كان في العفو إحسان بألا يترتب عليه ضررا، فإن ترتب عليه ضرر كان ظلما، يعني إذا كان يترتب على العفو استطالة على الدماء، استطالة من هذا القاتل واستطالة من المجتمع فيعبثون بالدماء، فإن هذا ليس من العفو الذي يحبه الله، لأن هذا يترتب عليه الظلم، هذا يترتب عليه الظلم. واعلم أنهم إن عفوا إلى دية فأنهم إن طلبوا الدية فلهم أن يطلبوا ما شاءوا ولو كثر هذا، لأن هذا صلح عن الدم. لو قالوا نحن لا نرضى إلا بالقصاص أو يدفع كذا وكذا من المال، فهذا حق لهم، لا يقيد هذا بالدية الشرعية، هذا حق لهم أن يعفوا بالمال الذي يشترطونه، لأن هذا حق لهم، فلهم أن لا يتنازلوا عن الدم إلا بما طلبوا، إلا بما شاءوا من المال، لأن هذا صلح عن الدم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.